وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم نجم مجد بدا بطالع سعدي فاستوى الليل استوى ولا ما استوى فاستوى الليل الليل الليل فاستوى الليل والنهار بوقت هل علمت ما ليلة القدر عندي هي ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهار